سؤال حسب الشيخ ربيع الله يحفظكم. الظاهر ان هذا السؤال لا حدث اليه، وكما سئل الامام احمد عن اسحاق براهويه رحمه الله جميعا فقال مثل يسال عن اسحاق، بل انا اسال نعم بل اسحاق يسال عني. وانا تكلمت قبل في اول كلامي عن ما اعلمه من الشيخ ربيع وفقه الله، وما زال ما ذكرته بنفسي حتى الان، ومجيئه الى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك انه مما يزيد الانسان محبه له ودعاء له. لا رحمه الله.